أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث قالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. إلى قل تعالى واضرب لهم مثلا يعني اضرب لقومك الذين تقدم ذكر حالهم واصرارهم على الكفر وانه لم لا ينتفعون بالانذار مثلهم او اذكر ان مثلهم مثل اصحاب القريه اضرب لهم مثلا اصحاب القريه إذ جاءها المرسلون القرية لا يترتب على معرفة اسمها شيء مكانها من في قرية من القرى أرسل الله إليها رسلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء. هذه القرية أرسل الله إليها رسل أولا أرسل إليهم رسولين فكذبوهما ثم عززها عزز الرسولين برسول ثاني وقالوا لهم إنا إليكم مرسلون فردوا عليهم قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم. فيقول لهم هؤلاء الكفرة المكذبون لرسول الله يقولون للرسل إنا تطيرنا بكم يعني تشاءمنا بكم ورأينا الشر بمجيئكم يعني جاء الشر. وهذا كثير يعني أعداء الرسل يتشاءمون بالرسل إذا جاءتهم حسنة قالوا إنها من تصيبهم سيئة تطيروا بالرسل هكذا قوم فرعون تطيروا بموسى وهارون وقوم صالح جاء في القرآن وهؤلاء تطيروا بهؤلاء الرسل. ويذكر المفسرون إن سمون هذه القرية كذا أنطاكية ويقول إن هؤلاء الرسل ليسوا رسلا يعني كسائر الرسل أرسلهم الله وأوحى إليهم لا بل هم رسل من المسيح المسيح عليه السلام الذي هو أحد أولي العزم من الرسل المسيح عيسى بن مريم أنه هو الذي أرسل هؤلاء الرسل مثل الدعاة مثل ما كان النبي عليه الصلاة والسلام يرسل إلى القبائل والبلدان يعني من يدعوهم إلى الله كما أرسل معاذ وأبا موسى وغيرهم. فيقولون إن هؤلاء رسل المسيح وظاهر القرآن أنهم رسل كسائر الرسل أن الله أوحى إليهم وأرسلهم إلى هذه القرية ولله الحكمة البالغة في أنه أرسل إليهم عددا من الرسل. فلا نقول لماذا أرسل إلى هذه القرية عدد من الرسل وهذا شيء الله تعالى حكيم